داخلية. قلنا الأصل في الأمر شو؟ الوجوب، ولا يخرج عن أصله إلا بقرينة. قالوا هما عندنا قرينتان، إحداهما خارجية والأخرى ذاتية داخلة موجودة هنا في ذات النص. أما الخارجية فهي قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سبق ذكره: توضأ كما أمرك الله، ولم يرد غسل اليدين زيد من الاستيقاظ من النوم في الآية. قالوا إذن فالأمر هنا محمول على الاستحباب بدليل هذه القارنة الخارجية اللي هي مفهومة فاش واحد النص آخر. أما القارنة الذاتية هنا في النص فهو ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدري أين باتت يده. قالوا هنا هذه الجملة تدل على الشك، أين باتت يده؟ قد تكون باتت طاهرة وقد تكون باتت نجسة لأنه لا يدري. وهذا الشك لا يخرج الحكم الأصلي عن أصله. شو الحكم الأصلي؟ طهارة. لا يخرج الحكم الأصلي عن أصله الذي هو الطهارة إلى الوجوب. قالوا شك في الشيء، شك في الحكم لا يخرج أصل الشيء إلى الوجوب. قلنا الأصل فاش في اليد طهارة. الحديث يدل على الشك، الحديث يدل على الشك. طيب هذا الشك لا يمكن أن نجعل به الحكم واجبا مع أن الأصل شو هو الطهارة. يعني تعارض عندهم هنا الأصل والشك، أو قل تعارض عندهم هنا الأصل زيد والحكم المحتمل، فتمسكوا بالأصل الذي هو الطهارة وحملوا الأمر على الاستحباب. مفهوم هذه القرينة؟ هذه القرينة إيش؟ الذاتية. قلنا الذين حملوا الأمر على الوجوب لماذا أجابوا على القرينتين؟ أما القرينة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، فهناك واجبات في الوضوء لم ترد في الآية، لأن الآية لم تحدد كل الواجبات، لم تحدد إيش؟ كل الواجبات. هناك واجبات أخرى. أو الجواب على القرين الخارجي، القرينة الذاتية لماذا أجابوا عليه؟ قالوا قوله هنا: لا أدري أين باتت يده، لا يقصد بها النجاسة، لأن عندنا رواية أخرى دلت على أن المراد بقوله لا يدري أين باتت يده، المراد به هو كون الشيطان يلعب بيد الإنسان. جاءت رواية أخرى تدل على أن الشيطان يلعب بيد الإنسان، وعليه فيكون الأمر هنا غير معلل بالنجاسة التي قالوا بها، وإنما هو أمر تعبدي. أمر إيش؟ تعبدي. لأن محل الشك شكون هو؟ هو إذا قلنا بأن الأمر هنا معلل باش بالنجاسة. لكن إذا قلنا الأمر هنا ما معلل شيء بالنجاسة، الأمر تعبدي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل تعبدا وتقربا لله وطردا للشيطان الذي حاول أن يلعب بيدنا، فزالت هذه القرينة بجعل الأمر تعبديا، فصار الأمر دالا على الوجوب. لأننا الآن قد ضعفنا القرينتين معا، لا القرينة خارجية ولا القرينة داخلية، فرجعنا إلى الأصل. شو الأصل؟ الوجوب. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الذي تمسك به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وأما الإناء فهو ما يوضع فيه الماء. ثم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ هذه الجملة التعليلية التي ذكرنا، ما هي علة وجوب الغسل؟ إيش هي علة وجوب الغسل يديه؟ ها، هي لا يدري الإنسان أين باتت يده، فقد يكون الشيطان بات يلعب بها، ومن أجل أن يرغم الشيطان عليه أن يغسل يديه، أن يرغم الشيطان ويتقرب للرحمن، إيش يعمل؟ يغسل يديه، يغسل يديه. ثم قال إذا نكتفي بهذا القدر، ما زال بحث في هذه الجملة، وهي مثلا إذا كان الماء نهرا أو كان بحرا، هل يدخل معنا هذا الحكم ولا ما يدخل معنا هذا الحكم؟ لا يدخل. يلا لا يدخل، لماذا؟ لأنه قيده بإناء. قيد الحكم بإناء. قيد الحكم بإناء. نعم، من قال غير ذلك؟ لا يمكنه. لا يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل. لماذا؟ لا يمكن أن يأخذ منا لكي يصل إليه. هنا؟ لا يدخل، لأن البحر ماء البحر محكوم عليه بالطهارة دائما ولا ينجس بحديث آخر. والطهور الماء والحلم. لا تفضل عندك جواب. تمام. لا، إذا قلنا بالأمر التعبدي يدخل. أيوة تماما. الآن توقعت على المفصل. يعني إذا قلنا بأن الأمر للتعبد يدخل، إذا قلنا بأن الأمر معلل إيش؟ أيوة تماما. ولذلك نقول الصواب أنه يدخل. فإذا أردت أن تتوضأ في نهر وأمكنك أن تغسل يديك قبل أن تدخلهما في النهر فافعل، لكن إذا كان لا يمكنك سقط الأمر. إذا كان لا يمكنك، ما عندك إناء، إذا لم يكن عندك إناء فهنا لا حرج عليك إن شاء الله. المهم سيأتي ما تبقى من البحث. نعم، هل لك غسل غير هذا الغسل أو الوضوء؟ أي نعم، هذا الغسل هذا قبل الشروع في عملية الوضوء، أما عندما تشرع في الوضوء فمن السنة أن تغسل يديك إلى الكوعين. لا أبدا، صحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد. نتابع ما كنا بصدده في الدرس الماضي من حصة الحديث الرابع من أحاديث كتاب العمدة للمقدسي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا مع هذا الحديث الوقفة الأولى التي تقتضي شرح مفرداته، التي تقتضي شرح مفرداته، ومما تقرر في ذلك الدرس الماضي الكلام على ألفاظه كلها تقريبا، ولم يبقى إلا بعض الألفاظ في آخر فقرة من فقراته. مما تقرر أيضا أن الحديث قد اشتمل على جمل محصورة. كم هي هذه الجمل؟ اشتمل الحديث على خمس جمل. اشتمل على خمس جمل. الجملة الأولى منه متكونة من ماذا؟ من الشرط والجواب. والجملة الثانية منه متكونة كذلك من الشرط والجواب. نعم. والجملة الثالثة منه معطوفة على معطوفة على سابقتها، أي على الجملة. أي نعم، لكنها معطوفة على سابقتها. الجملة الثالثة إيه؟ نعم. نعيد، قول إذا توضأ أحدكم زيد. إذن الثالثة معطوفة، الثالثة معطوفة، الرابعة تعليلية. لا ليس كذلك. أي نعم، الثالثة معطوفة، الرابعة، الرابعة من الجمل. يلا يلا. نعم لا لا، الرابعة تعليلية. الخامسة هي التعليلية. إذن الرابعة مكونة من شرط وجواب، الخامسة تعليلية، جملة تعليلية. طيب، الجملة الأولى هي قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم. هذه الجملة لا بد أن يقدر فيها محذوف، وهو إذا شرع، إذا شرع أحدكم، لأن هنا سيكون الذي بصدد الوضوء هو المطالب بأن يفعل هذا الفعل الذي نصت عليه الجملة. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، فليجعل في أنفه. إذن إذا شرع أحدكم في الوضوء. أما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل، فمعناه إيش معناه؟ نعم، نعم، فليوصل الماء إلى أنفه، لأن يجعل هنا يمكن أن نفسرها بيصير أو نفسرها بالمعنى الذي تقتضيه. أما الوضوء فقد قلنا بأن تفسيره هنا يكون إيش؟ يكون شرعيا، لأننا بصدد شرح ألفاظ الشارع، وألفاظ الشارع لا تقبل إلا من الشرع، بمعنى يجب حملها على المعاني الشرعية. أما الجملة الثانية في هذا المقام فهي قوله صلى الله عليه وسلم ومن است... لا ثانية ثم ليستنثر، ثم ليستنثر، هذه الجملة التي تليها يعني معطوفة. قلنا بأن الاستنثار الوارد فيها لا بد له من شيء يسبقه. ما هو هذا الشيء الذي يسبقه؟ الاستنشاق. لا يكون استنثار إلا بعد استنشاق، ذلك لأن الاستنثار هو إيش؟ هو دفع الماء إلى خارج الأنف بواسطة النفس، وهذا الماء لا يدخل إلى داخل الأنف إلا بعملية أخرى تسمى الاستنشاق. ولذلك قلنا بأن العلماء اختلفوا هل العمليتان سنتان أم كلتاهما سنة واحدة، أم كلتاهما سنة واحدة، ولكن الظاهر قلنا هو أنهما سنتان لنص الحديث عليهما، لأن الحديث نص على الاستنشاق ونص على الاستنثار، ولوجود العطف، والعطف يقتضي التغاير، العطف يقتضي التغاير، وهذا في الأصل. وقد يعطف الشيء على نفسه ولكن هذا في النادر، لكن الأصل هو أنه إذا وجد العطف في الكلام يترتب عليه ماذا؟ التغاير. فينبغي أن نحمل العطف هنا على التغاير حتى يأتي العكس. أما الجملة الثالثة فهي ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، هذه الجملة أيضا مكونة كما ذكرنا من شرطين والجواب، وشرطها أو أداة شرطها، أداة شرطها تخالف الأداة السابقة كما تخالف الأداة اللاحقة، لأن الأداة السابقة كانت بإذا، واللاحقة بإذا أيضا، وهذه بمن، حيث قال ومن استجمر فليوتر. إذن هنا تغيير في أداة الشرط، تغيير في أداة الشرط. هذا التغيير هل له تأثير على سياق الكلام ولا لا؟ نعم، لا بد أن يكون له تأثير على سياق الكلام، لا من ناحية التركيبية ولا من ناحية المعنوية. أما من ناحية التركيبية فإن فيه نوعا من التجديد في الخطاب، لأن السامع عندما يسمع شرطا ثم ينتقل به المتكلم إلى شرط آخر فيكون هنا قد التفت، قد استعمل ماذا؟ أسلوب الالتفات، حيث التفت من شرط إلى شرط آخر. ولذلك فإن السامع عندما يتجدد عليه الكلام بنمط آخر بأسلوب آخر يلتفت من جديد، هذا من ناحية تركيبية. ومن ناحية معنوية أيضا هناك فرق بين الشرطين المكررين في الحديث وبين هذا الشرط، بين قوله ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، لأن هنا يكون الحكم، ماذا يستفاد من هذا الحكم هنا؟ إيش يستفاد؟ إذا كان بإذا سيكون محقق بلا شك، لأن عرفنا في باب البلاغة بأن المسند يعلق على إيش؟ على أدوات الشرط بقصد، أيوة، بقصد إفادة معانيها، وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. إذن هنا اختلف المعنى، ولذلك إيش؟ ولذلك عبر بشرط آخر مناسب، ومن استجمر فليوتر، وذلك ليكون الحكم هنا عاما في جميع المستجمرين، كل من استجمر فينبغي له أن يوتر. ثم إن هذا الاستجمار، هذا الاستجمار في الحقيقة الدافع له شيء اضطراري، الدافع له شيء اضطراري، بخلاف مثلا إذا توضأ وإذا استيقظ فهذا الدافع له ليس شيئا اضطراريا في الإنسان. أما الاستجمار فالدافع له شيء اضطراري، شيء اضطراري لا اختيار للإنسان فيه، أي أن الإنسان عندما تأتيه حاجته فهو مضطر بأن يفرغها. ولذلك ورد بهذه الصيغة ليدل على هذا المعنى وعلى غيره من معاني أخرى يمكن الإنسان أن يستخرجها بالتأمل والتدبر. لذلك قال ومن استجمر، ومن استجمر، قلنا ما معنى استجمر هنا؟ استنجاء بالجمرات. نعم، أي استنجى ونظف المكان بالجمرات، والجمرات هي الأحجار، والسين والتاء هنا للطلب، أي طلب الاستجمار، أي طلب الاستنجاء بالجمار. ومن استجمر قال فليوتر، فليوتر هذا أمر، والأمر قلنا محمول على الوجوب، وهذا هو الذي ذهبت إليه طائفة من العلماء، فقالوا بأن الإيتار في الاستجمار واجب بمقتضى هذا الأمر وبمقتضى أحاديث أخرى. أما الذين قالوا بالاستحباب في الإيتار فما دليله؟ ما دليل من قال بأن الإيتار مستحب وليس واجبا؟ إيش هو دليله؟ نقول هناك قضية تنظيف النجاسة، هذه اتفقوا عليها، اتفق العلماء على أن تنظيف المكان إيش واجب، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ نعم، لأن الإيتار يحتمل الثلاثة والخمسة. ها؟ يحتمل الثلاثة والخمسة والسنة. هذا واضح يعني. نعم، تستكوا برواية أحمد. ها؟ شيئا الرواية ورد غير مقيد. نعم، ورد غير مقيد. نعم، كون مثلا النجاسة قد تزول بأقل من ثلاثة، كونها قد تزول بأقل من، المقصود هنا هو الويتر، الويتر المقصود هو الويتر هنا، يعني كون النجاسة قد تزول بأقل من ماذا؟ نعم، لكن المقصود هنا هو الوتر، الوتر واجب، ولكن هذا الوتر محدد في حديث آخر بكم؟ بثلاث، وقلنا بأن الثلاث واجبة، وبأن إزالة النجاسة واجبة، وفوق الثلاث مستحب ما لم تبقى النجاسة، أما إذا بقيت النجاسة فيكون فوق الثلاث أيضا واجب. أما الذين قالوا بعدم وجوب الثلاث فدليلهم هو ايش؟ نعم، الحديث ما قيد الثلاث، لكن جاءت رواية اخرى قيدت الثلاث، ومعلوم بانه ينبغي حمل المطلق على المقيد اذا اتحد سببا وحكما. هنا اتحد سببا وحكما لله، اتحد سببا وحكما، ما هو السبب هنا؟ السبب هنا هو السبب تفضل. ها؟ إزالة النجاسة. ها؟ السبب. ها؟ وخا. والحل. لا، والنجاسة. السبب النجاسة. والحكم وجوب إزالة النجاسة. أيوة. السبب هنا واحد وهو النجاسة. والحكم واحد شو هو؟ وجوب إزالة النجاسة. فوجب هنا حمل المطلق على المقيد. إذا من قال بأن الإيتار بالثلاث واجب الحق معه، لأنه جمع بين النصين عن طريق حمل المطلق على المقيد، ومعلوم بأن حمل المطلق على المقيد واجب إذا اتحد سببا وحكما. تماما، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، قلنا هذا الأمر بأنه يقتضي واجبين اثنين، الواجب الأول إزالة النجاسة، الواجب الثاني كونه وترا، وهذا الوتر فسره أو قيده حديث آخر بماذا؟ حديث آخر بالثلاث. تماما، قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإذا استيقظ أحدكم من نومه تماما. إذا استيقظ بمعنى قام من نومه، إذا استيقظ بمعنى قام من نومه. هل السين والتاء هنا تكونان للطلب؟ يعني تكون أو لا تكون؟ نعم، يعني هل الإنسان يطلب اليقظة أم لا يطلبها؟ إذا السين والتاء قد تأتي للطلب، وقد تأتي للتصيير، وقد تأتي للمبالغة تماما. إذن السين والتاء يحملان هنا على ماذا؟ يلا أتصير تماما، أي إذا صار يقظا. مفهوم هذا؟ إذا استيقظ أحدكم إذا صار يقظا، وليس للطلب وليس للمبالغة، لأن اليقظة ليس فيها بالغ وأبلغ، هي وحدة. في هذا يستيقظ 10% وهذا 50%. إذن السين والتاء هنا ليش؟ التصير أو الاستحالة. طيب، من أمثلة السين والتاء في الاستحالة أو في التصير؟ من أمثلة في التصير يعني؟ نعم، قالوا صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان. أي هذه للطلب هنا، فقد طلب كمال الإيمان. لقد طلب كمال الإيمان. من الأمثلة اللي تكون في السين والتاء للتصوير موجودة في الأمثلة. استحوذ عليهم الشيطان، بمعنى طالب أن يستحوذ عليه. الشيطان هو الذي طالب أن يستحوذ عليه. نعم، تفضل. يعني طلبته الاستكبار أيضا. مفروض استعمل فلان الدواء، استعمل يعني طلب أيضا، هذه طلب أيضا. جاء في الحديث استحالت غرلا، كما جاء في حديث عمر استحالت غرلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رؤيا رآها. استحالت، ايش معنى استحالت؟ تحولت يعني صارت تماما. طيب، قوله هنا صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه، استيقظ احدكم من نومه، من هنا بياني استيقظ من نومه، اي من جهة نومه. استيقظ منه، النوم معروف لا نحتاج الى شرحه. اذا استيقظ احدكم من نومه ثم قال فليغسل يديه. الغسل هنا المأمور به قد اختلف العلماء فيه، كما ذكرنا على قولين. القول الاول الوجوب، من قال بالوجوب؟ من قال؟ منه الإمام أحمد. ما دليله؟ بالأصل. شو الأصل؟ أن الأمر إذا أطلق فهو للوجوب تماما، لأنه لا يصرف عن الوجوب إلا لقرينة، وهو الآن عند الإمام أحمد ليس معه قرينة تخرجه عن الوجوب، إذن فهو واجب. أما الجمهور قالوا مستكوا بدليل، قالوا بأن الأمر هنا للاستحباب بدليلين، بقرينتين، إحداهما والأخرى أن الداخلية، إيش هي الداخلية؟ الداخلية يعني لا الداخلية، هذه خارجية، لا يدري أين بات يده. كيف كانت هذه الجملة قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ كيف ذلك؟ وأن العلة هنا مشكوك مشهور. لأن العلة هنا مشكوك فيها، هنا الأمر معلل بعلة مشكوك فيها، والأصل هو إيش؟ الطهارة. والأصل إيش هو؟ الطهارة. فلما كان الأمر مبنيا على علة مشكوك فيها غلبه الأصل اللي هو الطهارة، فقالوا نحن تمسكنا بالأصل لأن الأمر معلول أو معلل بعلة مشكوك فيها. مفهوم هذا؟ هذه القل هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قلنا خارجية شيء. خارجية هو تمسك بحديث العربي. أي تمسكوا بحديث العربي حيث أنه صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر غسل اليدين بعد اليقظة من النوم. تمام، هذه قرينة القناشية خارجية. تمام، ولكن رد على هذا القول. لماذا رد على هذا القول؟ الله رد على القول الأول بأن الآية ما ذكرت الواجبات كلها. أيوة، الآية ما حصرت الواجبات كلها، فهناك واجبات أخرى وردت بإيش؟ بنصوص أخرى. لماذا رد على الدليل الثاني؟ ثاني أن الأمر هنا زيد للتعبد وليس معللا بعلة النجاسة. الأمر هنا للتعبد وليس معللا بعلة النجاسة. مفهوم هذا؟ إذن قالوا هم العلة هنا إيش هي؟ هي النجاسة، والنجاسة مشكوك فيها. أما الإمام أحمد قال العلة هنا ليست من أي النجاسة، وإنما هو أمر متعبد به، والله تعالى عندما يأمرنا بشيء متعبد به يجب امتثاله من غير أن نبحث عن علته. مفهوم؟ إذن فصار الإمام أحمد فصار قول الإمام أحمد أرجح من قول الجمهور. يقول فليغسل زيد يديه. يديه المراد باليدان هنا، ما المراد باليدين؟ الكفان. المراد باليدين الكفان، لأن اليد إذا أطلقت ولم تقيد فإنها تصرف إلى الكفين. هذه القاعدة، اليد إذا أطلقت ولم تقيد فهي مصروفة إلى الكفين، وإذا قيدت فهي بحسب ما قيدت به. مفهوم هذا؟ وقد قال الله عز وجل في شأن التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم، فوردت مطلقة فحملها بعض العلماء على الكفين ولم تقيد بما قيدت به آية الوضوء. لماذا لم تقيد بما قيدت به آية الوضوء؟ يا الله نعم لا لماذا لم تقيد؟ تماما لاختلاف ايش حكمهما. لاختلاف ايش؟ ايوه لاختلاف حكمهما. ياك لان حكم اليدين في الوضوء شو وحكم اليدين في التيمم؟ ايوه اذا اختلف الحكم وان اتحد السبب، والسبب هنا واحد. شكون هو؟ ايوه والراجح انه اذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم واتحد في السبب، الراجح شو لا عدم الحمل. الراجح عدم الحمل، ان يؤخذ كل واحد على حدته، على عكس اذا اتحد في الحكم واختلف في السبب يكون الراجح هو الحمل، لان الصور كم هي؟ ايوه ان يختلف في السبب الحكم، فهنا يجب ان يؤخذ ايوه ان يتحد في السبب الحكم، ان يختلف في السبب ويتحد في الحكم يرجح الحمل، ان يتحد في الحكم لا في السبب ويختلف في الحكم. ايوه تماما. اليد هنا وردت مطلقة فهي إذن مصروفة إلى الغالب. ما هو الغالب فيها؟ الكفان. يقول فل يغسل يديه، ثم قال قبل أن يدخلهما في الإناء. قبل أن يدخلهما في الإناء، قوله صلى الله عليه في الإناء، الإناء معروف وهو كل ما يوضع فيه الماء، سواء كان من زجاج أو كان من جلد أو كان من نحاس أو كان من حديد أو كان من خشب. إذن هذه كلها تسمى آنية. طيب قوله في الإناء هل لهذا مفهوم أم لا؟ هل له مفهوم خالف ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ في الواقع له مفهوم، له مفهوم. هذا هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح، فقد قال بأن له مفهوما، وعليه فمن توضأ في البرك أو الحيض أو الأنهار أو البحار فلا يطلب بهذا الحكم، فلا يطلب بهذا الحكم. هذا هو الذي ذكره الحافظ رحمه الله، وهو يعني أكثر علما من غيره. لذلك نقول لهذا لهذا اللفظ مفهوم مخالف. فقوله في الإناء إذن معناه أنه إذا توضأ في غير الإناء أيوة فلا يجب عليه الغسل قبل إدخال يديه في ذلك الماء. ثم قال فإن أحدكم قلنا إن هنا أفادت التعليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه، لا يدري أين باتت يداه. فقوله أين باتت هل هو في حقيقته أم لا؟ لأن بات يستعمل في زمن الليل، ويستعمل في التصغير أيضا كما قال جماعة من أئمة اللغة، يقال بات فلان يعمل، بمعنى بمعنى كان يعمل بالليل، اتصف بهذا العمل في ظرف الليل. ويقال مثلا بات هذا الأمر واضحا، ايش معناه؟ صار هذا الأمر واضحا. إذن بات يستعمل للتصريح ويستعمل تماما. فإذا حملناه على الليل باتت، فيكون هنا الغسل أي غسل اليدين خاصا. لماذا؟ فلا يدري أين باتت يده، ولكن إذا حملناه بمعنى الصيرورة فيكون مطلقا في نوم النهار وفي نوم الليل. ولذلك فقد حمل جمهور العلماء الغسل هنا على مطلق نوم الليل والنهار، على مطلق نوم الليل والنهار، وهذا هو الصواب. أما الإمام أحمد فقد خصصه بنوم الليل بقرينتين، هذه القرينة اللي ذكرنا أين باتت يده، والقرينة الأولى اللي صبحت وهي إذا استيقظ أحدكم كيف الحقيقة رواية فيها الليل، فيها لفظ الليل، ومع ذلك فلفظ الليل إنما ورد على وجه الغالب، لأن الغالب على الناس أن يناموا بالليل، هذا هو الغالب. إذن فقد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. طيب فإنه لا يدري أين باتت يده. قلنا بأن هذه الجملة التعليلية التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هل هي متعقلة المعنى أم لا؟ قلنا ذهب طائفة من العلماء إلى أنها معقولة المعنى. كيف معقولة المعنى؟ كيف قلنا معقولة المعنى؟ هي تعليل، هي صحيح للأمر، لكن هل هي معقولة المعنى؟ إذا قلنا بأنها معقولة المعنى فيكون القصد إيش هو؟ إذا تحققت بيتوتة الذي في الأمل يعني من غير نجاسة يجب هذا أي صحيح تماما. إذا قلنا بأنها معقولة المعنى فمن شد يديه مثلا باش من شد يديه ها بكيس على الحساب لا يطلب بالغسل لانه ايش بات واثقا من يديه بانها لم تمس اي نجاسه. اذن على القول بان هذه الجمله معقوله المعنى فمن وضع يديه في كيس او في قفازين قبل ان ينام فلا يطلب بالغسل ولا لا؟ لماذا؟ لان عله الامر شيئا عله الامر وهي غير موجوده والمعلول يدور لا العله وجودا وعدم. لكن ان قلنا هي غير معقوله المعنى ها هل يجب علي ان يغسل ولا لا؟ يغسل ولو جعل يديه في حصن الحصين لا بد ان يغسل وهذا هو الصواب هذا هو الصواب. لان الذين قالوا بان الجمله هنا معقوله المعنى باش فسروا ذلك قالوا ربما اصابت يده فرجه وكان فرجه فيه شيء من النجاسه وبعضهم قال ربما اصابت يده قرحه في بدنه وفجرتها وهذا غريب يعني لو اصابت يده قرحه وفجرتها واصيب بشيء من دم القرحه لينجس ما ينجس لكن هذا هو تفسيرهم قالوا ربما اصابت يده فرجه وهو لا يبث وربما اصابت يده قرحه وتفجرت فيها يعني هذه التفسيرات فيها شيء من التكلف. لذلك الذين حملوا الأمر على التعبد وجعلوا الجملة هنا غير معقولة المعنى وجهتهم أي واضح تمام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده ثم قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق إلى آخره. طيب ننبه على أن الإمام البخاري في رواية هذه التي سردناها لأن هذا اللفظ الذي سردناه وشرحناه هو لفظ من؟ لفظ البخاري. البخاري رحمه الله جمع في هذه الرواية حديثين جمع بين حديثين لأن قوله صلى الله عليه وسلم لأن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ وإذا هذا حديث آخر أضافه إلى الحديث الأول إذن جمع بين حديثين في سياق واحد وهذا عند البخاري جائز وبعض العلماء لا يجيزه. عند البخاري يجوز أن تجمع بين حديثين في سياق واحد إذا كان سندهما واحدا إذا كان سندهما متحدا هم يجوز أن تجمع بين حديثين في سياق واحد إذا كان سندهما متحدا. لماذا عرفنا بأنه جائز عن البخاري؟ ها؟ لفعله لصنيعه ويجيز أيضا أن تفرق بين حديث واحد إذا اجتمع فيه حكمان مختلفان يجوز أن تفرق بين حديث واحد إذا اجتمع فيه حكمان مختلفان تأتي بشطر حديث لأنه يتضمن حكما ثم تأتي ثم تأخذ هذا الشطر إلى جهة أخرى لتستدل به على حكم آخر. المسألة جائزة عند البخاري والدليل على جوازه هو صنيعه يعني هذه نكتة تتعلق بماذا؟ بالمصطلح. هذه النكتة أو القاعدة تتعلق بالمصطلح. بقي لنا الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث وهي جمع ولذلك نتركها إلى